السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا في المسألة الرابعة، نعم، وهي قول المؤلف. نعم، اقرأ. نعم، إسلام إسلام إلا بالنبي إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، ولقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم. نتوقف عند هذا الحد. نعم، لا يدخل أحد الإسلام ولا يكون مسلما إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام، تقدم الكلام عن هذا. فالذي يرفض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو حال اليهود والنصارى الملاحدة والمشركين، هؤلاء خارجون عن دائرة الإسلام وهم كفار قطعا، ويعاملون معاملة الكفار في الدنيا ويحكم عليهم بالخلود في النار يوم القيامة. هذا لا خلاف فيه بين أهل الإسلام. من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر وخارج عن دائرة الإسلام، حتى لو ادعى أنه يؤمن بجميع الأنبياء، ما دام أنه قد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بجميع الرسل. وتقدم معنا ذكر الأدلة على أن من كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء، كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا فقط، لكن الله عز وجل قال: كذبت قوم نوح المرسلين. لماذا؟ لأن الأنبياء جميعا دينهم واحد، وهو عقيدة التوحيد، دينهم واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد والشرائع شتى. ومن كفر وجحد بنبي واحد فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. ذكر المؤلف الأدلة على ذلك. أول دليل وهو قول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي، رسول من عند الله عز وجل، والذي قد أرسله الله تعالى للإنس والجن، للعرب والعجم. فمن جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج عن دائرة الإسلام. يا أيها الناس، هذا خطاب عام للمؤمنين وغير المؤمنين، لأنه قال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. فهذا يدل على عموم دعوته صلى الله عليه وسلم، وأنها ليست دعوة خاصة بالعرب فقط أو خاصة بأهل الجزيرة فقط، بل قال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. هذه الآية يقول فيها سبحانه وتعالى: قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. الرسول هنا عرفه بالألف واللام، والعلماء يقولون بأن ال هذه أو اللام هنا بالنسبة لأهل الكتاب هي للعهد. مثلا عندما أقول مثلا لأحد زملائكم: افتح الكتاب، أنا لم أحدد ما هو الكتاب، لكن عندما نكون في حصة العقيدة وأقول: افتح الكتاب، ما هو الكتاب؟ كتاب الفقه، السيرة؟ لا، الكتب تعد بالآلاف، لكن هو مباشرة في ذهنه يفهم أن الكتاب هو كتاب العقيدة. هذا يسمى الألف واللام هنا كتاب العهد، الأل هنا للعهد. عندما أقول له افتح كتابا يعني أي كتاب، عندما أقول له افتح الكتاب هنا يفهم بأنه كتاب العقيدة وهذا المعهود. هنا قال قد جاءكم الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرت به الكتب السابقة، هو في التوراة في سفر تثنية الاشتراع في التوراة موجودة البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء اليهود إلى يحيى عليه السلام سألوه قالوا له هل أنت هو المسيح؟ قال لا، لأن المسيح عيسى عليه السلام كان في زمانه. قالوا هل أنت هو المسيح؟ قال لا. قالوا له هل أنت هو النبي؟ قال لا. فاليهود كانوا ينتظرون هذا النبي، ولهذا سكنوا المدينة. النصارى أيضا جاءت في كتبهم في الإنجيل، جاءت البشرى بمحمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأناجيل، الأناجيل المعتمدة الآن أربعة، فيها كلها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن حذفوا اسمه، الاسم كان موجودا أحمد لكنهم حذفوه، إلا أنهم كانوا ينتظرون بعد عيسى عليه السلام كانوا ينتظرون بعثة نبي. هذا النبي هو أكمل الأنبياء، ونحن نعلم أنه منذ وفاة عيسى رفع عيسى عليه السلام إلى يومنا هذا أكثر من 2000 سنة لم يبعث نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو النبي. فبالنسبة لأهل الكتاب كانوا ينتظرون بعثة هذا النبي، ولهذا قال الله عز وجل قد جاءكم الرسول، الرسول الذي تنتظرونه، هذا المعهود عندكم كما قلنا في الكتاب، قد جاءكم الرسول المعهود عندكم. هذا بالنسبة لأهل الكتاب. بالنسبة للمشركين، المشركون لا يؤمنون بالرسل، فالألف واللام هنا لا تكون للعهد وإنما هي للكمال، يعني قد جاءكم الرسول أو هو الفرد الكامل في الرسل، يعني الرسول الكامل في الرسل، كما تقول مثلا في القرآن الكريم جاء ذكره في كتاب الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب، الألف واللام هنا للكمال، ذلك الكتاب أي الفرد الكامل في الكتب، فليس هناك كتاب أكمل من كتاب الله، كأنه لا يوجد في الدنيا كتاب إلا هذا القرآن فقط. ولهذا حتى عند علماء الأمور غير الشرعية مثلا تجدون في كتب النحو يقولون وقال في الكتاب، ما المقصود بالكتاب؟ الكتب التي ألفت في النحو كلها كتب، لكن إذا قالوا قال في صاحب الكتاب المقصود به كتاب سيبويه لأنه إمام النحويين، وكتابه في النحو هو العمدة، وعليه عالة النحاة كلهم عالة على كتابه، كأنه لا يوجد في النحو كتاب إلا كتاب سيبويه، ولهذا سموه الكتاب ولم يسموه باسم آخر، كذلك القرآن من باب أولى. فهنا الألف واللام هنا للكمال، قد جاءكم الرسول أي الرسول الكامل، وذلك كماله صلى الله عليه وسلم يرجع إلى عموم دعوته وبعثته وإلى وضوح حجته وكمال شريعته وإلى ختم الرسالة والنبوة به، هذه أربعة أسباب جعلت من النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الرسل. الأنبياء كلهم بعثوا إلى قومهم خاصة إلا النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الإنس والجن، كذلك حجته صلى الله عليه وسلم أبلغ الحجج هي حجة النبي عليه الصلاة والسلام، أقوى من حجج جميع الأنبياء والرسل، قد أيده الله تعالى بالآيات البينات الباهرات أكثر من 1000 معجزة أجراها الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك القاضي عياض في كتابه الشفاء وغيره، أعظمها كتاب الله تعالى، كذلك كمال شريعته. فالشرائع الأخرى كلها لا تعتني بالشؤون الإدارية والشؤون السياسية والاقتصادية، بخلاف القرآن. لو رجعت إلى التوراة وإلى الإنجيل، الإنجيل عبارة عن مواعظ فقط، مواعظ موعظة تذكر الموت وكذا. التوراة فيها بعض الأحكام، بعض العبادات، لكن القرآن جمع كل ما يحتيه الإنسان في الدنيا والآخرة. ولو قرأتم كتاب الله عز وجل وقرأتم كتب الفقه الذي هي مفسرة للقرآن في باب الأحكام لرأيت العجب. ما من مسألة تخطر ببال المفكر والعالم إلا ويجد جوابها في كتاب الله، يعني موسوعة جمعت كل العلوم التي يحتاج إليها البشر. فهذا هو الرسول، الرسول هو الفرد الكامل في الرسل، هو أكمل الرسل على الإطلاق. وكذلك مما يميزه أنه قد ختمت به النبوات والرسالات، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، بنص القرآن. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا نبي بعدي. قال لعلي رضي الله عنه: أنت بمنزلة هارون من موسى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. طبعا والأحاديث في هذا في بيان ختمه للنبوة والرسالة أحاديث كثيرة، ومن أنكرها أو أنكر هذا النص القرآني فهو خارج عن دائرة الإسلام، وإن ادعى الإسلام كما تدعيه بعض الطوائف اليوم، بعض الطوائف. وإن كان سيأتي هذا المبحث إن شاء الله، ختم الرسالة، سيأتي الكلام عنه بالتفصيل وبيان الطوائف الكافرة الملحدة التي حاولت أن تنتسب إلى الإسلام وهي تدعي النبوة لمؤسسيها، كالطائفة القديانية التي تسمى عندنا في إفريقيا بالأحمدية، وهي في المشرق في باكستان والهند حيث نشأت اسمها القاديانية، ادعوا نبوة الميرزا غلام أحمد القادياني، أسس هذا الفرقة النابتة الكافرة هذه. كذلك البابية والبهائية أيضا نشأت في إيران، وهي هذه كلها فرق باطنية، فرق ملحدة نشأت في هذه البلاد لأن البيئة كانت مهيئة لظهورها. ثم ادعوا في أول الأمر ادعوا المهدوية، ثم ادعوا النبوة، وادعوا أنه هو خاتم الأنبياء. طبعا وهذه الطوائف لا حظ لها من الإسلام، طوائف كافرة لا حظ لها من الإسلام، وهم يبيحون الخمر ويبيحون المخدرات والمسكرات، ينكرون أيضا عندهم قرآنهم كتابهم، يقابلون به القرآن الكريم وهو عبارة عن كلمات في غاية الركاكة والجهل، أخذوا حروفا من التوراة وحروفا من الإنجيل وحروفا من القرآن ثم مزجوها مع كلمات من الفلسفة ووضعوا بها هذه الكتب. وإن كان سيأتي الكلام عن هذه الطوائف بالتفصيل إن شاء الله عندما نتحدث عن ختم الرسالة. يقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. قد جاءكم الرسول الكامل بالحق من ربكم، أي جاءكم بالقرآن الذي تضمن الحق، وجاءنا صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي تضمن الحق الذي هو ضد الباطل. جاءكم الرسول بالحق من ربكم، بالحق من ربكم. وتأمل عبارات القرآن الكريم، كل كلمة كل جملة لا يمكن استبدالها بغيرها في غاية الدقة. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، واختار اسم الرب ولم يقل من إلهكم لحكمة. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، أي أن هذا الذي جاءكم به هذا الرسول، هذا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو من ربكم. واختار عبارة الرب للإشعار بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم له غاية وهدف. ما هو هذا الهدف؟ هو تربية المؤمنين، لأن الرب اسم الرب هذا معناه المربي الذي يربي عباده ويغذيهم بنعمه وحفظه، هذا هو الرب معناه، والسيد المربي. فهذه الكلمة أو هذا الاسم فيه إشعار بهذا، إشعار بأن الغاية والهدف من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحق هو تربية المؤمنين وتطهير نفوسهم وتزكية قلوبهم وتكميل فطرتهم. هذا هو الغرض من إنزال القرآن الكريم. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، ولهذا قال فآمنوا خيرا لكم. فإذا كان أكمل الرسل، هو أكمل الرسل، قد جاءكم بالحق من عند الله عز وجل، وهذا الحق المراد به هو تهذيب أخلاقكم وتربية أو تزكية نفوسكم وإصلاح عقائدكم، فآمنوا خيرا لكم. ما دام أنه أفضل الأنبياء جاء بأفضل الكتب لهدف وغاية محددة وهي تربية الإنسان، فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكم، هذا هو التقدير. فآمنوا خيرا لكم، يعني آمنوا يكن الإيمان خيرا لكم، فيكون خيرا لكم منصوب بكان المحذوفة، تقديره يكن الإيمان، إن تؤمنوا يكن الإيمان خيرا لكم، يعني خيرا لكم مما أنتم عليه. وهذا مذهب الكوفيين أنهم قدروا قوله خيرا لكم أنه منصوب على بكان المحذوفة، وهذا قول الكسائي من الكوفيين، وعليه أهل النحو من الذين هم على مذهب الكوفيين. أما البصريون كالخليل بن أحمد فراهيدي وسيبويه فقالوا اقصدوا بالإيمان خيرا لكم، فقدروا عنده ماذا التقدير، قالوا لأنه لا يجوز حذف كان في مثل هذا الموضع، فقالوا اقصدوا بالإيمان خيرا لكم، يعني خيرا لكم مما أنتم عليه. وأما الفراء فقال هنا مصدر محذوف مصيره فآمنوا إيمانا خيرا لكم، لكن التقدير الأول أحسن، فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكم، بدليل قوله بعد ذلك وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني إن تؤمنوا يكون الإيمان خيرا لكم، وإن تكفروا فإن الله غني عن إيمانكم وهو قادر على مجازاتكم على كفركم وعصيانكم، لأنه سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وكلهم عبيده طوعا أو كرها. هذا معنى الآية باختصار. نعم بالإيمان، نعم الإيمان واجب، ولهذا قال المؤلف أنه لابد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم أمر طبعا، آمنوا خيرا لكم هنا أمر طبعا. نعم هذا في معنى الآية هذه، يا أيها الرسول قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. فهذا يدل على أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم شرط في صحة الدخول في الإسلام. الآية الثانية يقول نعم ولقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. نعم هذه الآية أيضا في غاية الصراحة، قل يا أيها الناس، يأمر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الناس، قل يا أيها الناس، خطاب أيضا لجميع الخلق ليس للمؤمنين فقط، لم يقل يا أيها الذين آمنوا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا، وهذا يدل على عموم دعوته صلى الله عليه وسلم، إني رسول الله إليكم جميعا. من هو الله عز وجل؟ الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. آية في هذه الآية في غاية الإيجاز والإعجاز والبديع، جمع الله تعالى في هذه الآية على قصرها كل ما يحتاج إليه المسلم في مسائل العقيدة. يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والرسول سيأتي إن شاء الله في مبحث عقائد الإيمان بالرسل سنتكلم عن الرسول والنبي والفرق بين النبي والرسول ومذاهب الطوائف، مذاهب الناس في هذا، مذهب الفلاسفة ومذهب الحلولية ومذهب أهل السنة والجماعة والمعتزلة، سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله في بابه. الذي يهمنا هنا هو أن الرسول في شرعنا أعم من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فآدم عليه السلام نبي لكنه ليس رسولا، لأن النبي عرفه العلماء في أحد تعريفاتهم، يقولون النبي هو من أوحي إليه بشرع لنفسه أو أمر بتبليغه لقوم موافقين، يعني موافقين له في التوحيد. والرسول هو من أمر أو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وعليكم السلام، وأمر بتبليغه لقوم مخالفين، يعني مخالفين له في التوحيد. فأول نبي هو آدم عليه السلام، ليس رسولا، هو نبي. نوح عليه السلام هو أول رسول، هو رسول ونبي، وهذا جاء في حديث الشفاعة، الحديث الطويل، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الناس يأتون آدم عليه السلام فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر، ثم يأتون إلى نوح عليه السلام فيقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أنه كل رسول نبي ولا عكس. يقول: يا أيها قل يا أيها الناس إني رسول الله، يعني أن الله تعالى هو الذي أرسله، رسول الله إليكم جميعا. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى العرب فقط كما يقول العيسوية من اليهود، وهذه طائفة من اليهود تؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، طائفة العيسوية، وليست العيسوية الصوفية. احنا ايضا كاين طائفه صوفيه في تونس وغيرها اسمها العيسويه، ياكلوا يعني يستعملون بعض الامور فيها شعوذه، ومعروفين بهذا، امور السحر يستعملونها. هذه طائفه من طوائف الطرق الصوفيه، لكن هذه الطائفه طائفه يهوديه تؤمن بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم يقولون بانه ارسل للعرب فقط، والامر لا يعنينا هذا. لا احنا، واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قالوا لا نؤمن الا بما انزل علينا فقط. كذلك نصارى اليوم، النصارى اليوم يقولون بان محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي العرب، مع أن الواقع في عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يدل على أنه أرسل للعالمين. وإلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب، ما فائدة إرساله الرسل؟ أرسل رسالة إلى الروم، ملك الروم، ورسالة إلى ملك الفرس، ورسالة إلى ملك اليونان، وتكلم مع يهود المدينة ودعاهم إلى الإسلام، تكلم مع نصارى نجران وغيرهم ودعاهم إلى الإسلام. لو كانت دعوته محلية لما أرسل الرسل، لما بعث إلى هرقل وقال له أسلم تسلم. هذا أرسلها إلى جميع ملوك الأرض، هذه الرسالة دعاهم فيها إلى الإسلام. وهذه الآية أيضا تدل على ذلك، كذلك قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إلا كافة للناس، وما أرسلناك هنا بالحصر، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. السلام. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه هذا القرآن من الإنس والجن. جاء أيضا في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن الله أعطاه 5 خصال لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء. الخصلة الأولى قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن الله تعالى نصره على عدوه وبينهما مسيرة شهر. فالعدو لما سمع بخروج النبي عليه الصلاة والسلام تركوا المعركة وأرض القتال وفروا. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الأمم السابقة، الأنبياء السابقون، كانوا إذا جمعوا الغنائم بعد الغزو يجمعونها ويضعونها في مكان، تنزل عليها صاعقة من السماء تحرقها، لكن هذه الأمة أحلت لها الغنائم. قال: وأعطيت الشفاعة، وهذه الشفاعة المقصود بها الشفاعة العظمى، لفصل يبدأ الله عز وجل في حساب الخلق والقضاء بينهم، وإلا فالشفاعات الأخرى ثابتة للأنبياء. أما الشفاعة العظمى هذه تكون يوم القيامة، فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم للخلق كلهم، المؤمن منهم والكافر. والخصلة الخامسة، يقول عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وفي رواية إلى الناس كافة. فهذا يدل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وثم أدلة أخرى غير هذا، وهذا يكفي، هذا يكفي في بيان عموم دعوته صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يدعيه بعض العجم اليوم، بعض النصارى وبعض اليهود ممن يدعون بأن دعوته كانت خاصة، وهذا مخالف للقرآن، مخالف للسنة، مخالف لواقع المسلمين، وهم يعلمون بأن هذا كذب. وإلا فلو كانت دعوة خاصة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الفتوحات، هذه الفتوحات الإسلامية ما فائدتها إذا كان لا يدعو الناس إلى الإسلام؟ ما فائدتها؟ ونحن نعلم بأن الكفار دخلوا، غير العرب، دخلوا في الإسلام، الفرس فتحها المسلمون في زمن عمر رضي الله عنه، ودخل أهلها في الإسلام، التتار دخلوا في الإسلام، كذلك الترك، الأتراك دخلوا في الإسلام، وصلوا حتى إلى البربر، وصلوا حتى إلى الأندلس. فهذا يدل على أن هذه الدعوة دعوة عالمية وليست دعوة إقليمية. يا أيها الناس، قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. ثم قال الذي وصف سبحانه وتعالى نفسه هنا، هذه الصفات: الذي له ملك السماوات والأرض، الصفة الأولى، لا إله إلا هو، يحيي ويميت. بدأ أولا بذكر التوحيد الذي يسمى توحيد الربوبية، أي التوحيد، والمؤلف يسميه التوحيد العلمي، الذي له ملك السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى هو مالك السماوات والأرض وما فيهن، فهو الذي خلق السماوات والأرض، له الخلق وله الملك وله التدبير والتصرف في كل ما هو في السماوات والأرض، ولا يشاركه في ذلك أحد. طبعا وهذا إذا كان سبحانه وتعالى هو الرب، هو الخالق، هو المالك، هو المدبر، هو المسير، ولا يشاركه في ذلك أحد، معنى هذا أنه وحده الذي يعبد، ولا يجوز عبادة شيء دونه سبحانه وتعالى. طبعا ومما يدل على أن الله تعالى هو خالق هذا الكون وهو المسير لهذا الكون، أننا نرى هذا الكون يسير على نظام واحد، حركة الشمس، حركة القمر، هذه الحركات التي نراها، حركة المخلوقات، هذا النسل، الحياة والموت، وتعاقب الأزمنة والفصول، الخريف والشتاء والربيع والصيف، هذه الأمور كلها تسير على نظام واحد. لا يوجد بينها تفاوت ولا يوجد بينها تناقض، وهذا يدل على وحدة مصدرها وتدبيرها، يدل على أن مصدرها واحد، الذي خلقها واحد، والذي يسيرها ويتصرف فيها واحد. لأنه لو تصرف في هذا الكون اثنان ماذا يحدث؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا يريد أن يخلق هذا، وذاك يريد أن يعدمه، هذا يريد أن يحرك الشمس وهذا أن تطلع من المشرق، وهذا يريد أن يطلعها من المغرب. ما يحدث؟ تناقض. ولهذا فوحدة الخلق والنظام يدل على وحدة مصدرها ووحدة المتصرف فيها، وهذا يوجب علينا أن لا نعبد إلا هذا الواحد الذي خلقها ويتصرف فيها. فمن صرف شيئا من العبادة لغيره فقد ظلم وتعدى حدود الله ووقع في الشرك. وإن كان مع الأسف نجد بعض المسلمين يؤمن، يقول بأن الله تعالى هو الخالق، كما كان المشركون قديما قالوا، يعلمون لئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هذول المشركون. لكنهم عبدوا مع الله عز وجل أصنامهم وأوثانهم، منهم من كان يعبد الملائكة، منهم من كان يعبد الأصنام، منهم من كان يعبد الجن، هذا العرب، مشركو العرب. فلما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عبادتهم لغير الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نتقرب يعني نتخذهم واسطة بيننا وبين الله، نحن نستحي من الله لأننا ارتكبنا المعاصي وقتلنا النفس المحرمة، شربنا الخمر، ارتكبنا الفواحش، نستحي من الله أن ندعوه مباشرة، فنتخذ هذه الوسائط، الملائكة والصالحين والجن. وهذا هو الشرك. بعض المسلمين اليوم فيه بعض هذه الصفات مع الأسف، هو يعلم بأن الله عز وجل هو الخالق المالك، لكنه أحيانا يعتقد بأن بعض المخلوقات لها تصرف في هذا الكون، ولذلك فهو يستغيث بها من دون الله. إذا أصابته مصيبة أين يلجأ؟ يقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من الذي يجيب المضطر؟ من الذي يكشف السوء؟ الله سبحانه وتعالى. بعض الناس اليوم إذا نزلت به مصيبة يرفع يديه إلى السماء، يا سيدي فلان، هذا شرك، هذا يوقعه في الشرك والعياذ بالله. الأمر خطير، بعض الناس يتساهل في هذا، لكنه يؤدي إلى لا، هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل، لأن سيأتي الكلام عن هذه المسألة بتفاصيلها. هذا يوقع صاحبه، هذا صاحب الذي يفعل هذا جاهل، والواجب عليه أن يحذر من مثل هذه الكلمات ومن مثل هذا الاعتقاد، لأنه يوقعه والعياذ بالله في الإشراك بالله. فالواجب هو أن نصرف هذه العبادات لله وحده سبحانه وتعالى. وإحنا بعض الناس يعني يبالغ حتى في، ليس في الدعاء فقط، في نسبة التصرف في الكون ينسبه إلى بعض المخلوقين، لو كان ماشي سيدي فلان، لو كان، هذا معروف عندنا، يعني لو كان ماشي سيدي هلال، لو كان إسبان هدموا الجزائر، هذه وقعت حادثة، الإسبان جاءوا لغزو الجزائر، هذه حادثة تاريخية في سنة 1700 تقريبا. فلما وصلوا إلى شاطئ البحر سلط الله عليهم عاصفة بحرية فدمرت الأسطول عن آخره، لم يبق منه شيء، أسطول عظيم جدا، ذلك الأسطول الإسباني تدمر عن آخره. فكان الناس من ذلك الزمان إلى يومنا هذا، وقد أدركت من يتكلم هذا الكلام، قل كم ماشي سيدي هلال، وهذا سبحان الله، الله عز وجل هو الذي نجاك، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء ولا جبريل عليه السلام، وإنما رب العالمين هو الذي أنجاك من هذا. فإذا دعوت تدعو الله عز وجل، إذا سألت فاسأل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما قال له اسألني ولا اسأل جبريل ولا اسأل الملائكة، قال فاسأل الله. وهذه المسائل إن شاء الله سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في باب التوحيد. نرجع إلى الآية، قال الذي له ملك السماوات والأرض هو الخالق. يلزم من كونه خالقا مالكا مدبرا متصرفا في الكون أنه وحده الذي يعبد، ولهذا قال جاء بتوحيد الألوهية، توحيد العملي اللي هو الذي يتعلق بالعبادة. توحيد الأول توحيد علمي، تعلم بأن الله خالق مالك مدبر متصرف في هذا الكون. النوع الثاني الذي يترتب على هذا التوحيد، توحيد الربوبية، هو التوحيد العملي، هو أنك تتوجه وتقصد رب العالمين بهذه العبادة، بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبسائر الأعمال الصالحة تتقصد بها وجه الله، فهذا يسمى التوحيد العملي، وبعض العلماء يسميه توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. فهنا بعدما ذكر توحيد الربوبية والتوحيد العلمي قال الملك السماوات والأرض، جاء بتوحيد الألوهية وتوحيد العمل، فقال لا إله إلا هو. ما دام أنه هو له ملك السماوات والأرض فلا إله إلا هو، لا معبود إلا هو، ولا يجوز عبادة غيره وصرف العبادة لغيره، ما دام أن له ما في السماء ملك السماوات والأرض، فلماذا تصرف العبادة لمن لا يملك شيئا؟ ولهذا قال الذي لا إله إلا هو، الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. جاء بقوله يحيي ويميت، يحيي الحياة، إحياء والإماتة، هذه من صفات رب العالمين وهي من صفات الربوبية، يعني ترجع إلى التوحيد الأول، تدخل تحت قوله الذي له ملك السماوات والأرض. ما دام له ملك السماوات والأرض فهو يحيي ويميت، لكن لماذا أعاد كلمة يحيي ويميت بعد توحيد الألوهية؟ لينبه على أصول الإسلام، أركان الإسلام. فالقاعدة الأولى قال الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو، هذا تضمن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهذا التوحيد هو أو هذان الركنان هما أعظم أركان الدين وأساسه. الدين كله مبني على الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله في الربوبية وفي الألوهية، هو وحده الخالق المالك المدبر، وهو وحده الذي تصرف إليه العبادة، فهذا معنى لا إله إلا الله. قرنها أيضا بالجزء الثاني الركن الثاني وهو الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولهذا قال قد جاءكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو. تكمل الآن ركني الشهادتين، تمت الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو، ثم قال يحيي ويميت، هذا بيان للركن الثالث وهو الإيمان بالبعث بعد الموت، وهو الإيمان باليوم الآخر. أركان الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه الأركان الثلاثة ذكرت في هذه الآية، وهذا من إيجاز القرآن البديع، لأن هذه الأصول الأركان الثلاثة هي التي جحدها المشركون. المشركون كانوا يجحدون توحيد الألوهية والربوبية، كانوا يجحدون الرسالة، جنس الرسالة والنبوة، يقولوا ما كاش نبي، وكانوا يجحدون البعث بعد الموت، كانوا يقولون بأن الإنسان لا يبعث. هذه الثلاثة أنكرها المشركون. طبعا اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث ويؤمنون بالنبوة، بجنس النبوة عموما يؤمنون بها ويؤمنون بالله، لكن المشركين أنكروا هذه الأصول الثلاثة وهذه الأركان الثلاثة، ولهذا جمعها الله تعالى أحسن جمع في هذه الآية بأسلوب لو حاول أحدنا أن يجمعها لما استطاع إلا في صفحات، وإحنا الآن يعني في شرحها فقط ربما سأنظر كم استغرقنا، ولو أردنا أن أرد أن يتوسع في شرحها كتابة لكتبها في رسالة، لكن الله تعالى جمعها في كلمة: إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. اذكر الآن الأصول: الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وبتوحيد الله تعالى في الربوبية والعبادة، والإيمان بأنه يحيي ويميت وهذا البعث بعد الموت. ثم رتب، ذكر التأصيل ثم انتقل إلى التفريع، التفصيل بعد التأصيل، فجاء بالفاء: فآمنوا، ما دام أن الله تعالى أرسل إليكم هذا الرسول الكامل وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء، وهو وحده الذي يستحق العبادة، وهو الذي يحيي ويميت، يحييكم يوم القيامة لتجازوا على أعمالكم، ما دام الأمر هكذا فآمنوا، جاء الأمر هنا، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، وصفه بهذه الأوصاف. فآمنوا بالله ورسوله، من هو هذا الرسول؟ النبي الأمي. وسيأتي الكلام الفرق بين الرسول والنبي، قلنا سيأتي الفرق في يعني في باب الكلام عن عقائد الرسل سنتكلم عن هذا. والنبي كما تقدم تعريفه هو من أوحي إليه بشرع، إما لنفسه أو أمر بتبليغه إلى قوم موافقين، يعني موافقين له في العقيدة. طبعا ولا يشترط في النبي والرسول أن يكون عنده كتاب، قد يكون معه كتاب وقد لا يكون معه كتاب. لا يشترط فيه أن يأتي برسالة جديدة، قد يأتي مكملا للرسالة السابقة. عيسى عليه السلام لم يأتي برسالة جديدة، عيسى عليه السلام جاء ليكمل رسالة موسى عليه السلام، ولهذا قال في الإنجيل: قال إني لم آتي لأنقض الناموس، يعني لم آتي لأنقض التوراة، وإنما جاء للتخفيف عنهم في بعض المسائل والتيسير عليهم، جاء ببعض الأحكام الجديدة. فجميع أنبياء بني إسرائيل أو أغلبهم كانوا يبعثون بغير كتب، بغير رسالة، يأتي هو بمنزلة العالم في هذه الأمة. النبي في بني إسرائيل كان بمنزلة العلماء في هذه الأمة، كانوا يأتون لدعوة الناس لتجديد الرسالة السابقة. نحن بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، لكن العلماء والدعاة يقومون مقام الأنبياء في زمن بني إسرائيل. من الذي يجدد الإسلام؟ العلماء يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين وبإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقومون بهذا الدور. نعم، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، وصفه بهذا الوصف. وهذا الوصف وصف تشريف في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الوصف بالأمية مذموم في غير الأنبياء. في عامة الناس الأمي هذا صفة ذم، في حق الأنبياء صفة مدح. لماذا؟ لأنه لو جاءك عالم من كبار العلماء عبقري وادعى النبوة وجاء بكتاب، نقول إنسان ذكي عنده علم عنده اطلاع واسع كتب هذا الكتاب، ربما يكون قد كذب في نبوته. لكن إذا جاءك إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يخالط كثيرا من الخلق، لم يسافر كثيرا من الأسفار، عاش في مكة محصورا بين الكعبة وبين منازل المحيطة بالمكة، كان يرعى الغنم، الناس كلهم يعرفونه، محمد أمي لا يقرأ لا يكتب، بخلاف المشركين منهم من كان يقرأ منهم من كان يكتب، أعلم منه ببعض الأمور. كان هناك اليهود في المدينة عندهم قضوا حياتهم في دراسة العلوم الدينية التوراة، تبحروا في ذلك. هذا رجل ليس ذا شأن في ذلك الوقت، معروف بالأمانة والصدق والكرم والشجاعة، لكنه لم يتكلم في العلم. فجأة يأتي بعلوم وحكم عجزت البشرية إلى يومنا هذا عن إدراكها، إلى يومنا هذا البشرية كلها، آلاف الكتب التي ألفت في تفسير القرآن ومع ذلك لم يستطع عباقرة الإسلام أن يصلوا إلى أسرار القرآن وإلى أعماقه، كشفوا بعض الأسرار فقط. من هذا الرجل؟ هل يمكن أن يكون الإنسان يعني أميا لا يقرأ ولا يكتب وليس عنده اختلاط كبير بالناس ومع ذلك يأتي بمثل هذا العلم؟ هذا لا يكون إلا من عند الله. وما أقرأ فقط القرآن، يعني أنا أدعو يعني إخواننا أن يقرأوا القرآن، أقرأ سورة البقرة فقط، اقرأ سورة البقرة فقط، والله ستصاب بدهشة عندما تقرأ الأحكام التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم وحده. ليست هناك هيئة من القضاة والعلماء، جمع هو وحده وضع. لو نظرت فقط إلى قانون الأسرة فقط، قانون الأسرة فقط وما فيه، أحكام الخطبة والزواج والطلاق والإيلاء والرجعة والرضاع والحضانة والمواريث، والله لو يعني قرأت هذه المسائل لأصبت بالدهشة. لا يمكن لبشر أن يأتي بهذا، لا يمكن. ولهذا أذكر قبل سنوات قرأت عن ستة من قساوسة النصارى، كلهم دخلوا في الإسلام دفعة واحدة لأنهم قرأوا آيات المواريث. آيات المواريث تكتب في صفحة واحدة، ثلاث آيات سورة النساء: أوصيكم الله في أولادكم، آيتان سورة النساء، سورة النساء آيتان مع آية الصيف يسألونك عن الكلالة، ثلاث آيات فقط. جمع الله فيها كل أحكام الميراث بالحساب والدقيق والتفصيل. الآن لو جمعت كل القضاة ومنعتهم من آية الميراث وطلبت منهم أن يجتهدوا بعقولهم لما استطاعوا، ولو فعلوا شيئا لما أنصفوا، ولكانت أحكامهم فيها من الجور والظلم والتناقض بقدر تناقض العقول البشرية، لأنه هذا يرى رأي وهذا له رأي وذاك له رأي، العقول تختلف، الأهواء تدخل في هذا، هذا يحابي النساء وهذا يحابي الرجال وهذا يحابي الأطفال وهذا يحابي الفقير، فيقع الاختلاط. ولهذا تولى سبحانه وتعالى قسمة المواريث بنفسه، المواريث لم يقسمها أحد، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، وإنما ورد بيانها في القرآن. ولهذا لم يختلف العلماء كثيرا في هذا المبحث، مبحث المباحث الفقهية فيها اجتهادات، لكن هذا المبحث لا اجتهاد فيه إلا في مسائل شاذة، بعض المسائل القليلة لم تقع، قل أن تقع في العالم، هذه لم يتطرق إليها القرآن لكن أشار إليها إشارات فقط. فاجتهد العلماء في الاستنباط فوقعوا في اختلاف عظيم في بعض المسائل القليلة في الميراث، مسائل شاذة، مسألتين ثلاث مسائل لم تذكر في القرآن وإن كانت الإشارة كما تقدم أشار القرآن إليها. فلما وكل الناس إليها باجتهادهم وعقولهم اختلفوا فيها إلى عدة مذاهب، وكل مذهب لا دليل عنده وإنما هي آراء فقط. فلا يمكن لنبي أو لبشر أمي أن يأتي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أنه نبي من عند رب العالمين، ولهذا وصفه الله تعالى بهذا الوصف: الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهو موجود وصفه في التوراة والإنجيل، آخر الأنبياء مذكور في التوراة والإنجيل، وصفته في التوراة والإنجيل أنه نبي أمي. ولذلك يجي بعض الناس في بعض الأزمنة، لأنه سيأتي أناس يدعون النبوة، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سيكون دجالون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. ظهر مسيلم الكذاب، ظهرت سجاحي، ظهر الأسود العنسي، هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في كل عصر يأتي نبي، حتى وصلنا إلى هذا الميرزا غلام القادياني اللي يسميه الأحمدية، هو أيضا من الدجال، دجال باكستان ودجال إيران، هذا الذي البهاء اسمه سمى نفسه البهاء، والآخر سمى نفسه الباب، أتباعه البابية، والآخر أتباعه البهائية، حسين المازندراني اسمه. سيأتي الكلام عنهم إن شاء الله، هذه الفرق سنكشفهم ونكشف أحوالهم إن شاء الله طائفة طائفة، وظهورهم إنما هو في بلاد العجم، لكنهم الآن دخلوا ديارنا، ما دام أنهم دخلوا الجزائر سنتحدث عنهم طائفة طائفة، ونبين ضلالهم وكفرهم وخروجهم عن ملة الإسلام، حتى لا يعني يلتبس الأمر على بعض الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، هو الرسول النبي الأمي. وهنا ماذا قال في الآية؟ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن. هذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أمي وهو يؤمن بالله وكلماته. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يدعو الناس إلى شيء هو يخالفهم، فهو يدعوهم إلى الإيمان بالله وهو يؤمن بالله. الذي يؤمن بالله أي الذي يصدق قوله وعمله، فهو يؤمن بالله، لا يدعو الناس إلى الإيمان بالله وهو لا يؤمن بالله، لا هو صادق. الذي يؤمن بالله وكلماته، يؤمن بالله تعالى ربا وإلها، ويؤمن بكلمات الله تعالى. وكلمات الله تعالى على نوعين، كلمات شرعية دينية وكلمات كونية. الكلمات الشرعية، الكلمات الدينية، هي التي أنزلها الله تعالى لهداية الخلق، وهي مظهر رحمته وعلمه وحكمته. وأما الكلمات التكوينية فهي مظهر رحمته ومظهر قوته، مظهر سلطانه، مظهر إرادته. ففرق بين الكلمة كلمتين. كلمة، فالله سبحانه وتعالى له كلمات شرعية، كلماته الشرعية هي الوحي. عندما نقول كلمات الله تعالى يدخل في ذلك كلماته الشرعية التي هي الوحي، وكلماته الشرعية محصورة الآن، محصورة في القرآن. أما الكلمات والمقصود بها هداية البشر، وأما الكلمات الكونية فهذه لا نهاية لها. فالله تعالى تكلم في الأزل بما شاء، وسيتكلم يوم القيامة بما شاء كيف شاء. وهذه الكلمات الكونية التي يخلق الله بها، لأن الله عز وجل كيف يخلق؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. هذه الكلمة الكونية هي الأمر، الأمر للشيء أن يكون، للمخلوقات التي يريد إعدامها، التي يريد إيجادها. هذه الكلمات الكونية غير محصورة، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو كانها بحار متتابعة كلها مداد لكلمات الله الكونية لما انتهت، كلمات الله لا تنفذ وهذه البحار ستجف. أما الكلمات الشرعية فهي محصورة، القرآن هذه كلمات الله الشرعية، فلابد أن تنتبهوا لهذا الأمر. هناك كلمات شرعية هذه محصورة لا ينطبق عليها الآية التي في سورة الكهف. الكلمات الشرعية محصورة، وهي ما أنزله الله تعالى لهداية البشر، وهي تدل على علمه سبحانه وتعالى، على رحمته بالبشر، على حكمته، هي مظهر من هذه المظاهر، بخلاف الآيات الكونية. الآيات الكونية تدل على القوة، على السلطان، على القهر، على الغلبة، على حكمه، على حكمته. فهو إذا أمر الشيء يكون، وهذا الخلق لا يزال إلى يومنا وسيبقى إلى يوم القيامة، بل سيبقى إلى ما يكون في الجنة والنار، لأن الله تعالى يوم القيامة سيخلق، سيبقى في الجنة فضل زيادة، الناس كلهم يدخلون الجنة ويبقى مساحات واسعة تبقى، فينشئ الله لها خلقا يدخلهم الجنة برحمته. ف فالخلق حينئذ يكون بكلماته الكونية، يأمر هذا الخلق فيوجد فيسكنه الجنة. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن بالله وكلماته، ثم قال فاتبعوه لعلكم، فاتبعوه. من نتبع؟ هذا النبي الأمي، نتبعه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الهدف، نتبعه نطيعه نخضع له فيما جاء به عن الله عز وجل في أمور التشريع. لعلكم تهتدون، أي رجاء أن تهتدوا إلى السعادة في الدارين. فالذي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام سيسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بدليل الآية، بدليل الآية فاتبعوه لعلكم تهتدون، الذي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام تكون له العزة، تكون له الرفعة، تكون له السيادة، تكون له الغنى في الدنيا وفي الآخرة. أما من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سيكون له الهوان والشقاء في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وما أصاب الأمة من شقاء في هذه الدنيا وذل إلا بسبب مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء تتبعوا تاريخ المسلمين منذ بعثته صلى الله عليه وسلم، قالوا أول ما ظهر الشقاق في الأمة الإسلامية، أول ما تسلط النصارى على المسلمين وبدأوا يأخذون في بلاد الإسلام، من أي زمن؟ منذ متى؟ منذ أن ظهر الجهم بن صفوان، رأس المبتدعة في ذلك الزمان. لما ظهر الجهم بن صفوان ودعا الناس إلى تعطيل الصفات الإلهية وأنكر هذه الصفات وعطلها، بدأت الأمة الإسلامية في ضعف، بدأت تضعف من هذا الباب. وكلما كثرت البدع في الأمة كلما ضعف شأن الأمة في الدين وضعف شأنها في الدنيا، حتى يتسلط عليها أعداؤها. كلما خالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام كلما ضعفت في الجانبين، في الدين وفي الدنيا. ولهذا فالواجب على الأمة الإسلامية أن ترجع إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والاتباع ماذا يقابله؟ الابتداع. الاتباع يخالفه الابتداع. إما أن نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا خالفناها وقعنا في البدعة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولذلك فالأمة كلما ابتعدت عن السنة كلما اقتربت من البدعة. وهذا ما نراه مشاهدا في العالم الإسلامي، أنهم أحدثوا بعض البدع، وهذه البدع أدت إلى ضعف السنن. ولهذا قال بعض الصحابة كلما أحدث الناس بدعة كلما رفع الله عنهم سنة. إذا تركوا السنة، رغبوا عن السنة وراح يعمل البدعة، هنا يرفع الله تعالى هذه السنة فيجهلها الناس ولا يعملون بها، وتنتشر البدعة وتبلي البدعة هي السنة، والناس يفرحوا بها ورانا نديروا هو في البدعة، وهو يفرح ويظن بأنه على السنة. فقد أحدث الناس كثيرا من البدع في دين الله سبحانه وتعالى، منها هذه الموالد التي تقام، هذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ظهرت في زمن الدولة العبيدية الرافضة في القرن الرابع الهجري. ظهرت هذه الدولة، دولة عبيدية رافضة، شيعة رافضة، وليست الشيعة الأوائل، هذو شيعة رافضة يسبون أبا بكر وعمر وأمهات المؤمنين ويطعنون في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في موضعها، لأنه الأمر أيضا في غاية الخطورة، انتشار هذه الطوائف بيننا في غاية الخطورة. ولا أنا لا أتكلم كما يتكلم بعض الناس من الجانب الأمني خوفا من حدوث فرقة داخل الأمة، لا، نتكلم من جانب الديني، هذا أخطر أن تجلس مع إنسان هو يسب أبا بكر ويسب عمر ويلعن أبا بكر ويلعن عمر ويلعن الصحابة ويطعن في جبريل عليه السلام ويطعن في القرآن ويؤلف كتابا يسميه فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب ويقول بأن القرآن محرف وأن العسكري سيأتيهم بالقرآن وهو في السرداب لم يخرج بعد ويأتون بكلام فارغ يستحلون ما حرم الله يحرمون على الناس ما أحل الله يصرفون الناس عن الكعبة عن بيت الله إلى كربلاء هذا أمر خطير جدا أن نعطل الحج ثم نبتدع للناس حجا لا علاقة له بالإسلام ونسميه حجا بهذا الاسم ونسميه حرما فهذا لا شك أنه هذه فيه تضليل للأمة بأسرها وهدم للدين بأسره ولذلك هذه البدع لما ظهرت في الأمة لما ظهرت في الأمة الإسلامية أدى ذلك إلى ضعفها وتشرذمها وتفرقها فطمع فيها الثعالب بل الأرانب طمعت في هذه الأمة أضعف الأمم أسوأ أردأ الأمم في العالم التي لا قيمة لها صارت تطمع في الأمة الإسلامية وكما قيل هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس حتى ولت هذه الأمة تباع في الأسواق ويسومها كل مفلس حتى الذي ليس عنده دينار يريد شراءه لماذا ضعفت الأمة إلى هذه الدرجة لأنها لم تمتثل قول الله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون اتبعوه اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبتدعوا في هذا الدين إذا اتبعناه لأن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يكون بالتزام ما جاء به طبعا لا نكلف الناس فوق طاقتهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم لكن لا بد أن تكتفي بالسنة كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم الدين كامل الإمام مالك جاءه رجل وقال يا أبا عبد الله أريد أن أحرم من المسجد يعني قبل الميقات قالوا الإمام مالك لا تحرم من الميقات قالوا لماذا لا أحرم من المسجد فقال له الإمام مالك الإمام مالك كان من أشد العلماء اتباعا للسنة ومحاربة للبدعة قال له أخشى عليك الفتنة الرجل ابتسم قال وأي فتنة إنما هي خطوات أزيدها في الخير بدل من أن ألبي من هذا المكان أرجع إلى الوراء احتياطا وأبدأ في التلبية وخطوات أزيدها في الخير فقال له الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فتنة أعظم من هذا أنك ترى بأنك تفعل شيء فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها لو كانت خيرا لسبقك إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الإمام مالك من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم الدين كامل خلاص من زاد شيء وقال لا أنا أزيد هذا معناه أن الدين لم يكتمل هو في نفسه كأنه يقول الدين لم يكتمل بدليل أن هناك بدعة حسنة وهذا خطأ هذا مخالف للقرآن ولهذا الإمام مالك رحمه الله كان في غاية الشدة في هذا الباب والزيادة في الدين كالنقصان منه الذي يزيد في الدين هذا يعتقد بأن الدين لم يكتمل إلا بهذا الفعل كذلك الذي ينقص من الدين يقول لك نحي هذه بعض الأمور يحذفها بعض العبادات التي جاء بها الإسلام يريد أن يزيلها هذا أيضا هذا أنقص من الدين وهذا زاد فيه والزيادة في النقص في الدين كالنقص منه فالدين كامل ديننا كامل والله لو اكتفيت بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ستدخل الجنة والسلام. لا تحتاج إلى زيادة بعض الناس يقول لازم الأتباع لازم تذكر الله عز وجل 10,000 مرة في اليوم يعني من باب الذكر. لا لا لا تذكر هذا ذكر مبتدع، لا تلزم الناس بهذا الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس بهذا الذكر. حافظ على الصلوات الخمس وافعل الخير واجتنب الشر تدخل الجنة. لا نحتاج إلى هذا التشدد الذي فيه زيادة في الدين، وهذه الزيادة هي في ذاتها بدعة، لأن الدين لكم السلام، الدين هذا كما يقول العلماء لا نعبد الله تعالى إلا بتوقيف. الدين لولا أن الله تعالى أمرنا بالصلاة لا نصلي، هذا واقع، لأن الدين يتوقف على ما أمرك الله به. قال لك صم شهرا في السنة، صم شهر فقط، إذا زدت نافلة، لكن أن تزيد فرضا تقول صلي شهرين إجبارا، هنا نقول بأن هذا بدعة، وهذه تدخلك النار يوم القيامة، لأنك تعتقد بأن الدين لم يكتمل. طبعا وهذه المسألة سيأتي بحثها إن شاء الله أيضا في موضعها، وإنما هذه يعني إشارات فقط لبعض المناسبات. وإذا كان هناك سؤال قبل يعني الختم المجلس ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم.